الله صلى الله عليه وسلم الهاجر. فمن كان منكم داخل ناشي حديث ثالث ابي سعيد الخدري. لا ما حديث الثالث ابي سعيد الخدري. وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الاوسط من رمضان، فاعتكف عاما حتى اذا كانت ليله 21 وهي الليله التي يخرج من صبيحتها من اعتكافه، قال: من اعتكف معي فليعتكف في العشر الاواخر، فقد اريت هذه الليله ثم انسيتها، وقد رايتني اسجد في ماء مطيل من صبيحتها، فالتمسوها في العشر الاواخر والتمسوها في كل وتر في كل وتر. قال: فمطرت السماء تلك الليلة، وكان المسجد على عريش، فوقف المسجد فأبصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأبصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم على جبهته أثر الماء والطين من صبح 21. نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نختم إن شاء الله باب ليلة القدر إن شاء الله من كتاب الصومي في كتاب عمدة الأحكام للمقدسي رحمة الله عليه. هذا الحديث الأخير، تكلمنا عن ليلة القدر في المحاضرة السابقة، هذا آخر حديث في باب ليلة القدر قبل باب الاعتكاف. وفيه حديث أبي سعيد الخدري بأن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث كان اعتكف العشر الأوسط من رمضان أو الأوسط أو الوسط من رمضان، فأراد أن يخرج في آخر صبيحة اليوم صبيحة يوم العشرين بعد صلاته للفجر، وهو سيكون بعد ذلك ليلة 21. فجاءه يعني أن جاءه جبريل وأبلغه بأن ليلة القدر في العشر الأواخر، فالتمس في العشر الأواخر وقد نسيها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، واختلفوا في سبب النسيان أو سنبينه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من اعتكف معي فليعتكف في العشر الأواخر، فقد رأيت هذه الليلة ثم أنسيتها. وهنا وقد رأيتني إلى آخر. نعم فإن في ليلة القدر خلص. لا، هنا هذا الرواية مش فيها ليلة القدر، قال فإني أنسيتها. نعم، ولكن هو بين فيها، هذا الرواية ليس فيها، قال: من اعتكف معي فليعتكف العشر، فإني أريد هذه الليلة ثم أنسيتها، وقد رأيتني أسرت ماء وطين، يعني ثم حدث كما سنبين الآن. فهو الأول يبين أن هذا الحديث فيه النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأوائل، ثم اعتكف بعد ذلك العشر الأواسط، ثم جاءه جبريل فبين له أن هي في العشر الأواخر، فقال لأصحابه: من اعتكف معه فلا يخرج، فينتظر حتى يعتكف العشر الأواخر، لأنه قد رؤية أو ليلة القدر ثم نسيها. اختلف أهل العلم على نسي على الأسباب التي أنسي في ليلة القدر. بعضهم قال بأنه جاءت إحدى يعني نسائه فأيقظته من النوم فنسي، وبعضهم قال بأنه تلاحى رجلان أو تحاق رجلان، تحاق يعني طلبوا الحقوق بينهما في المسجد، وتلاحى رجلان أو تخاصم رجلان في المسجد، فحدث جاء الشيطان في تلاحمهم أو في تخاصمهما، فنسي النبي صلى الله عليه وسلم هذه ال ال ال ال نعم ال ال نسي ليلة القدر. ف هذا قالوا هذا السبب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم انه التمسوها في العشر الاواخر، وواصل وهذه السنه واصل فيها الاعتكاف الى العشر الاواخر بعد ذلك طلبا لليله القدر. هنا هذا الحديث بين فاعتكف حتى اذا كانت ليله 21 ليخرج من صبيحتها من اعتكافه. هذه تبين ايضا ان بعضهم تعلق بان الخروج من الاعتكاف يخرج بعد الفجر، لذلك بعضهم قال ان الخروج من اعتكف مثلا قال اعتكف 10 ليالي فالليله تنتهي بالفجر واليوم يبدا من الصبح، لذلك من اعتكف الليالي يدخل قبل غروب الشمس، يدخل قبل غروب اول ليله، من قال اعتكف العشر الاخير فيدخل قبل غروب ليله 21، ومن اراد اعتكف الايام سنبين في كتاب الاعتكاف لا اقول رمضان يعني يعتكف ايام فيدخل قبل فجر اليوم، لان الفجر اليوم يبتدئ من الفجر والليله تبتدئ من المغرب، فمن أراد من رام اعتكاف الليالي يدخل قبل غروب الليله التي يريدها، ومن رام اعتكاف الايام فيخرج قبل فيدخل قبل فجر اليوم الذي هو سيعتكف فيه. فاعتكف حتى إذا كانت ليلة 21 والتي يخرج من صبيحتها من اعتكافه، قال: من اعتكف معي فليعتكف في العشر الأواخر. هذا قالوا فيها دلالة على أن العالم إذا أراد أن يبلغ الناس من كانوا معه في عبادة وأراد أن يبلغهم بعبادة أخرى فله أن يفعل ذلك، إن كانوا معه في عبادة ثم أراد أن يدلهم عن عبادة أخرى فلا مانع بأنهم يقول لهم كما قال من اعتكف معي فليعتكف في العشر الأواخر، هذه دعوة الناس أو العالم كان معه تلاميذ أو كان معه بعض الطلبة أو من يتبعوه أن يدلهم على العبادة التي هو يفعلها. قال والتي يخرج بصبيحات فمن اعتكف معي فليعتكف في العشر الأواخر، فقد أريت هذه الليلة ثم أنسيتها وقد بينا وقد رأيتني أسجد على ماء وطين من صبيحتها. هنا استدل الأحناف على من هذه قد رأيتني أسجد في ماء وطين من صبيحتها فالتمسوها في العشر الأواخر والتمسوها في كل وتر. هنا تصريحا قبل أن ندخل في المسألة الأحناف قال فالتمسوها في العشر الأواخر، هنا دلالة في هذا الحديث على الالتماس الوتر في العشر الأواخر من التماس ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، ثم قال والتمسوها في كل وتر في كل وتر تجوز فتحا وكسرا وكل وتر. فأيضا هذه تأكيد لما قلنا من قبل بأن ليلة القدر في العشر الأواخر في الأوتار منها. قال فمطرت السماء تلك الليلة وكان المسجد على عريش فوقف المسجد فأبصرت عيناي يعني فوقفوا فين الرواية دي مش عندي وكان المسجد على عريش وقف المسجد أي غرق المسجد نعم طيب. قال فيه دلالة قال فمطرت السماء تلك الليلة فكان المسجد على عريش فوقف المسجد فأبصرت عيناي صلى الله عليه وسلم على جبهتي أثر الماء والطين من صبح 21. إحدى علامات ليلة القدر أن يكون هناك مطر فيسجد أو يقوم الناس على ماء وطين. هنا استدل الأحناف على وجود أثر الماء والطين على جبهة النبي صلى الله عليه وسلم بأنه السنة اولا هو هنا فيها السنه انه لا يمسح المصلي جبهته في الصلاه وهذا محل اتفاق ليس احنا فقط السنه بان المصلي لا يمسح جبهته اثناء الصلاه لانه في حركه قالوا زائده الا اذا وجد ان هذه تذهب خشوعه او تعيقه في تدبر الصلاه فله، لكن السنه انه لا يمسح الجبهه لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يمسح الجبهه رؤيا بان على زوجته ماء وطين. ايضا استدل الأحناف على أن مباشرة الجبهة لسجود المصلي غير واجبة. فقالوا من هذا الحديث لأن النبي صلى الله عليه وسلم رؤية بأنه بعد أن انتهى قال الصحابي رأيته على أثر جبهتي على ماء وطين. ووجه الاستدلال إذا سجد في الماء والطين ففي السجود الأول سيتعلق الطين بالجبهة، فإذا سجد السجود الثاني كان الطين حائل بين جبهته وبين الأرض، فقالوا إذن لا يشترط ملامسة الجبهة للسجود. طبعا احنا عندنا أو عند المذاهب وعند الجمهور وجوب أن أمرت أن أسجد على سبعة أعظم منها أن الجبهة تلامس الأرض ولا تكون بحائل، لكن وجوبا. لكن اختلفوا بعد ذلك الأحناف قالوا لا يشترط على هذا أن وجود الحال لا يشترط، ثم اختلفوا عليك الجمهور من الشافعية والحنابلة على هل يجوز أن يكون هناك حائل في الجبهة، يعني يسجد على شيء، يعني يسجد على سجادة، يسجد مثلا على لحاف، يسجد على شيء. أجاز الشافعية السجود على شيء غير متصل بجبهة بجبهة المصلي، يعني لا يتصل مثلا بالعمامة، لا يتصل بغطرة، ما يضعش لو كان عنده غطرة فيحط الغطرة كده ويسجد عليها، أو كان عنده عمام أو كور أو الطقية تبقى كده فيسجد على الطقية هكذا. قالوا شيء متصل بالمصلي لا يجوز، كأنه لم يسجد يمكن جبنته في الأرض، كأنه سجد على نفسه. الحنابلة قالوا يجوز في ذلك. المسألة هنا ليست تفصيلا في هنا، لكن أنا أريد أن هذا الحديث استدل به الأحناف على أنه لا يشترط مباشرة الجبهة للمصلي، وهذا الكلام رد عليهم بأنهم قالوا بأنه لا يعلم أثر الجبهة كانت بعد السجود الثاني أم الأول، لأن في احتمال أن السجود الأول لم يكن فيه ماء وطين، او كان فيه ماء وطين ومسحه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم سجد السجود الثاني فكان فيه وهو يخرج على الماء والطين. فتدبرت المسألة وما قالوا ان السجود الاول اصابه ماء وطين، فلما سجد السجود الثاني سجد بجبهته وهي فيها الماء والطين. على ماء وطين يا شيخ؟ لا، ما هذه ما حاجز مش حاجز، ما هي على ماء وطين وده ماء وطين. لا تعلق الطين بالجبهة. لا هو يقصد مباشرة الجبهة للأرض، مباشرة الجبهة للأرض بدون حائل. قالوا الطين ده حائل يا شيخنا. لو كانت الأرض ليست ماء وطين سأقول لحضرتك أن هذا فعلا حائل، إنما الأرض أصلا ماء وطين. إيش الأرض؟ وإحنا مالنا الأرض لما تكون ماء وطين فأنت تصبر على الأرض وهي ماء وطين شيء، وإنك يكون عندك هنا طين وموجود في رأسك اللي هو الآن أو في جبهتك فأنت تسجد به، هذا يعتبر حائل. أنت الآن هل بشرت الجبهة السجود؟ أيوة شيخنا، من نفس كيف؟ سؤالي واضح من نفس الجنس. هل بشرت الجبهة السجود؟ أنا سؤالي كده، هل بشرت الجبهة السجود؟ في الحالة دي ما يوطين هيدوه أنا بتكلم، ما تحيدوش عن الكلام. لما يكون في هنا طين الآن موجود هنا، ها لما أجي أسجد الآن الجلد بشرة الجبهة الطين. إحنا بنقول لحضرتك شيخنا لو هو غير ماء وطين، يعني لو هي أرض جافة كده الطين سيحول بين. يا حبيبي أنا سؤالي في حاجة تانية، ما أنت بتفسر لي اللي عايز تقوله، بتقول إن الماء والطين ده زي الماء والطين في الأرض. أيوة. أنا سؤالي مش كده، سؤالي هل يعتبر بشرة الجبهة الأرض، يعتبر الجبهة بشرة الأرض مباشرة؟ ولا بشرته عن بطريق الماء والطين اللي في رأسها؟ ماشي، بشرته عن طريق الماء والطين، يبقى ما بشرتش الجبهة. فرجعنا لحديث السلام، أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، منها أنك يباشر الجبهة. أنت ما تريد أن تقول لا ده الطين ده من الطين ده أمر آخر، إحنا نتكلم أول في المباشرة. هم قالوا الآن أن هذا ماء وطين موجود، لذلك لا يشترط مباشرة الجبهة. رد عليهم الجمهور وقال لا يشترط مباشرة الجبهة، ولكن لا إشكال لو كان في حائل، لو كان الحائل في الأرض، لو الطين اللي في الأرض وانت سجدت على الأرض على الطين لا إشكال، لكن أن يكون هناك على جبهتك شيء فتسجد به، هو هنا أصبح الذي باشر السجود الطين وليس الجبهة. اللي باشر السجود الطين مش الجبهة. لا، أنت بقى عايز تقول أن الطين من الأرض، ده محتاج دليل في ذلك. إيش الدليل أنك تبقى ايش اعتبار ان هذا جواز؟ ايوه دليل على ان هذا يجوز به السجود. انت الان تريد ان تقول الطين اللي في الارض ده، انت الان امرت ان الجبهه اللي تسجد فرحت حاطط الطين، انت عايز تقول ان الطين من الارض. طب وانا مالي من الطين من الارض؟ يعني انا مرغم اصلا، لان انا اصلا ليش مرغم؟ لان انا اصلا ما كانش قدامي شيء يعني يجعلني ان انا هل اسجد في ماء وطين. انا الارض التي امامي من ماء وطين، فانا سجدت فيها، فانا مرغم ان انا اسجد تاني في نفس المكان. لا تمسح وتسجد على الجبهه. اذا كان الطين هيمنع سجودك تمسح. يعني في الحاله دي بس هو بفعل خلاص دوت احنا مش نمسح. لو هم الاحناف اللي قالوا كده، لكن قلنا لهم من يدري، المساله محتمله. الاحتمال الاول ان هو سجد السجود الاول ولم يصيبه ماء وطين، لما المطر ما كانش لسه نزل، فلما سجد السجود الثاني هو اللي أصاب جبهته ماء وطين، فلما يكون عنده سجود تاني بعد ذلك خلاص، فهو لذلك انتهت الصلاة وعلى الجبهة. أو أنه سجد ومسح في الأول ثم سجد في الثاني وتركه لبعض لأنه لم يكن هناك سجود آخر. يعني في الحالة دي المفروض بقى المعتبر هو يمسح وتسجد تاني لو حصل بس ما يحصلش لنا حاجة زي كده. هو على الأصل بأنه المفروض أن الجبهة تبشر السجود. ثم في خلاف اخر عند الاحناف والشافعيه، كما قلت تفصيل المناهج في باب الصلاه كتاب الصلاه، ان هما الحنابلة لا يرون المانع بان تسجد على شيء من شيء انت لابسه متصل بيك. يعني لذلك لو في حر، لان طبعا في حديث وصل عند ابو هريره لما كان في مساله مواقيت الصلاه، وتذكر مش فاكر حضرت معانا لما في رمضان في الظهر كنا نسجد على على على على الثياب، او كان يزرع على الثياب. فبعض الحنابلة استدلوا بالحديث على جواز انك تسجد على شيء من ثيابك، يعني لو عندك غطره وعندك شيء والجو حار تضعه متصل بيك. الحديث صحيح؟ الحديث صحيح، لكن هم استدلوا محتمل. الشافعي رد قالوا لا، هذا قال معه اذا كان معه الثياب هذا ليس بدليل على ان الثياب متصله بيك، كان ممكن يكون معه شيء كان يسجد عليه. نعم، لان الاصل من الجبهه لا لا لا لا, لا تسجد الا على بالجبهه مباشره. المهم حتى ما ندخل في هذه، هم استدلوا بهذه المسألة. صعب تاخد منهم كبيرة بقى، لو هو عنده حاجه اضطرار ان هو لا الحين عندنا المذهب منع السجود على حائل متصل بغير عذر المساله اخرى على حائل متصل عند الحنابلة يرون السجود على حائل متصل ايضا طيب انما لو شيء متصل بالارض زي السجاد زي ما في اشكال ما هو انت الان ما هو كله له حكم الارض عشان كده انا بقول لك الطين اللي على الارض هو حكم الارض لكن الطين اللي جه هنا ما بقاش حكم الارض بقى حكم الجبهه اللي موجود عندك ده الفارق بتسجد على اي شيء ان شاء الله على سجاده ما في مشكله اي شيء ما كان ملامس الارض لابد يكون ايش ملامس للارض لكن لو جبت مثلا كتاب ورحت رافعه على الارض كده وسجدت عليه كده هذا ليس سجود صحيح لابد يكون هذا ملامس للارض طب لو الارض يا شيخ مرتفعه كده او فيها طبعا تفصيل ما دي بقى هتاخد هنجيلها في كتب الصلاه في الحرم مثلا لا ملامس متصله بالارض فيهاش فيها اشكال ان شاء الله فيها اشكال طب انتهي من الحديث عشان احنا في ناس انت منتظرين يعني برضه فقال انتهينا من هذه الشروط وبطل السبت الكلام كان يرجع على العرش فوقف المسجد فابصرت عيناي فوقف هو نعم هو المسجد اختلط فيه الماء والطين حتى رايه فابصرت عيناي سرعة جابت اصل الماء والطين من صبغ من صبغ هذا استدل بهذا الحديث من يرى ثبوت ليله القدر عدم تنقلها وقول الشافعية كما قلت يرى بأنه بأن هذا ثبتت وبعد سنة أنك يوم ليلة 21 فأما الذي يرى تنقل ليلة القدر فقال لا إشكال بأنها تنتقل من ليلة لليلة وقد فصلنا ذلك هذا آخر الكلام في هذا الحديث آخر باب ليلة القدر نقف عند باب الاعتكاف أسبوع القادم إن شاء الله نختم باب الاعتكاف ونختم كتاب الصوم في أي أسئلة في المعنى شيخنا في نفس الحديث أصلا التمسون في العشر الأواخر